صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الكتاب الرابع عشر من الموضأ للإمام مالك رحمه الله تعالى، كتاب القبلة، أي ذكر الأحكام التي تتعلق بالقبلة، باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته أن يقضي حاجته غائطا أو ضوئا، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ما دام أنه في العمران، لا بأس بذلك. أما إذا كان في الفضاء والبر فلا يفعل. أحاديث كثيرة في هذا وأقوال ومذاهب عدة. وحدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه القوم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراد بالترابيس أي مصاعب قضاء الحاجة، يعني هي موجهة إلى القبلة أو مستدبرة القبلة. يقول: ما أدري كيف أصنع بهذه الترابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائطة أو البولة، يعني إذا ذهب أحدكم إلى الغائطة أو البولة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. عندي عزم في أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بولة. ومسلم كذلك في كتاب الطهارة: باب الاستطابة. قال: حدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بولة، وذلك المراد النهي في الفضاء والبر والخلاء الصحاري. أما العمران فجائز لا بأس بهذا، وهذا أحد المذاهب في هذه المسألة. كم حديثا قرأنا يا أحمد؟ حديث من طيب؟ من صحابي أبو أيوب الأنصار. أمال الثاني اللي بتعمل بقى عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نافع عن رجل بارك الله فيكم عن رجل من الأنصار الغالب أنه صحابي، الغالب أنه صحابي ما دام مبهم في هذه الطبقة، وكذلك ذكر أنه من الأنصار فيحمل على أنه صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر وإبهام الصحابي لا يضر. عرفتم؟ طيب، كم حديث قرأنا عبد الرحمن؟ ها؟ جميل. الأول حديث من؟ أبي أيوب الأنصاري اسمه إيه؟ أبو أيوب الأنصاري اسمه ماذا؟ سعد بن سنان؟ لا. عبد الله بن خالد. زيد بن خالد. زيد بن خلف؟ خالد. ابن خالد؟ معكم تقريب؟ تأكدوا من اسم أبي أيوب الأنصار، هل هو زيد بن خالد أو خالد بن زيد؟ اللي معه تقريب يفتحه ويبحث فيه وتصلوا إن شاء الله بإذن الله. البحث مهم، العلم لا بد له من البحث. ومراجعة الكتب والمصادر وفتح الصفحات، فانظر في بطون الكتب. أما نأخذ الكتاب نشتريه، وبعدين ما شاء الله عندما نشتريه نقول للرف نقول لك هذا آخر العهد بك، السلام عليكم ورحمة الله، وما نبصش في الكتاب إلا لما يجي الدرس في الأسبوع اللي بعده. ما ينفعش، أنت خلص الدرس روح راجع، اقرأ الصفحة، اقرأ الحديثين الثلاثة الأربعة اللي أخذناه عشان تثبت معنا. يقول وصلكم باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان أو حبان، حبان عندكم، عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن صحابي الجليل، لقد التقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين الحمد لله مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. في خاطب التلميذ الراوي عنه في الحديث قال قلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض معناه. طيب أول شيء خلونا ننظر فقه هذا الباب، باب الرخصة في إيه؟ في استقبال القبلة لبول أو غائط. هذا محمول أن يكون في العمران، في العمران لا بأس، لأنه فعلا يا إخوة أحيانا يشق على الشخص أن يوجه البيت كذا أو الغرفة كذا، ما لا ندري، ربما الأرض تحكمه ولا يستطيع الابتعاد عن استقبال قبلة أو استقبالها. فرخص في العمران ولكن لم يرخص في الفضاء والسفر. وهذا مذهب من؟ مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة. والمسألة كما قلت لكم فيها مذاهب عدة، فتعالوا بنا ننظر موضوع اللي يصلي على الأوراق هذا. الآن يقول لقد التقيت على ظهر بيت الله فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قال قلت لا أدري والله. قال مالك بلغني أو يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يسجد وباسق بالأرض. حد يستطيع بيننا؟ ها؟ من اللي بيننا؟ أحمد، أحمد عوض. طيب يلا بسم الله، من غير؟ يلا محمد سعيد. ايوه يعني بيتكئ بالنصفين على فخذي على وركين، ما بينبسط معنى يكون بطنه لاصق بالفخذين وهو متضامن، وضع مرفقين على فخذيه، اما كسلان إما متواني إما متماوت، الثاني يكون نشيط في الصلاة، يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتضام ولا ينكمش. لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. لكن لو كان الإنسان مريض أو تعبان أو عنده إحياء سبب طول قيام الليل وما إلى ذلك، لو اتكأ استعان بالمرافق على ركب يقف لا بأس. قال قلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع على الأرض، يعني هذا مكروه من مكروهات أي آت الصلاة، من مكروهات الهيئات في الصلاة والأفعال في الصلاة. المفترض أن بطن الشخص إذا سجد لا يلصقها بفخذيه، وأن فخذيه لا يلتصقان بساقيه ولا يتضامن، بل يسجد فيجافي بين عضديه ضبعيه وجنبيه، ويجافي بين بطنه وفخذه، ويجافي بين فخذه وساقيه، فلا ينبسط الانبساط الكامل كأنه نائم على الأرض، ولا يتضامن وينكمش في بعضه، وبينك وبين السترة إذا قمت ثلاثة أذرع متر ونصف من عند كعبيك عقبيك إلى السترة، وإذا سجدت بينك وبين السترة شرك. هذا هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، باب النهي عن المصاب بالسلة. قال حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مصافا في جدار ابن هذا محرم منهي عنه، فحكه ثم أقبل على الناس وقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. أنا الآن سأسألكم ما هي الأشياء المحرمة أن تكون في المسجد؟ ما أو المكروه؟ منين؟ أنت منين؟ اليمين. بسم الله. البيع والشراء منيء ان يكون في المسجد، صح؟ انشاد الضالة. طيب كذا، ها؟ ها؟ جميل، ها؟ ها؟ المخاض، المصاب، ها؟ النوم، رفع الصوت بغير العلم، ها؟ النوم، ايش رايكم؟ الاكل والشرب، ايش رايكم؟ الاعتكاف، ايش رايكم؟ الاعتكاف لا يكون الا في المساجد، معنا؟ طيب، ها؟ مباشرة الزوجة في المسجد، ايش رايكم؟ كذلك ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد، سواء الاعتكاف المعروف او المكث والبقاء في المسجد، ها؟ ها؟ نعيم طرفا؟ يلا ها فيها بحث طويل على الصلاة. ها شد الضمة، شد الله ذكره. يلا بسم الله. ها انشاد الشعر في المسجد، ده انشاد شعر، ايش رايك؟ اذا كان شعر يتعلق بالعلم ومدح الاسلام حث على الجهاد لا بأس، اما الشعر الغزل والتشبيه فلا يكون في المسجد. ها مكثر الجنوب لا بأس، نحتاج مقيد بحاجة. ها النعم ذكروا الإخوة. ها الشعر المحرم الشعر، ها الشعر المحرم الشعر، تشبيب الغزل في النساء. ها بقي شيء؟ طيب كنس المسجد يعني حكمه لابد عنه، تطهير المسجد حكمه واجب. طيب كنسه واجب، قمامة تقوم المسجد، تقوم المسجد. طيب تبخير المسجد مستحب، عرفتم؟ طيب ايه كمان نقول؟ تنزيه المسجد عن الكلام المباح والكلام في الدنيا مستحب ومكروه تفعل. الفرش جميل اذا احتاج، مصابيح إنارة المسجد، تشييد المسجد، إيش رأيكم؟ الألوان الحمراء الزرقاء الصفراء، إيش رأيكم؟ نزفرق المسجد ونزخرفه مكروه تمام، ها؟ إيش رأيكم؟ يصلوا في المسجد اثنين بس، ها؟ والناس ما يصلوا قاعدين يصلوا في البيوت، إيش رأيكم؟ كويس؟ ها؟ يصلي في المسجد ربع صف، نصف صف، صف وربع، وهجرين المساجد ينفع؟ ها؟ الخطوط، أخو لا يستخدم الخطوط، حتى لو كنت منه. الخطوط مختلفة فيها، والراجح أنه لا بأس بها لأنها من مما يعين على تسوية الصفوف، مما يعين على تسوية الصفوف. لكن المشكلة أن الخطوط متوقعت في شيء، هو أصلا الصفوف تتساوى من الخلف، الأقدام من الخلف مش من الأمام، العقب في العقب، لأن ممكن واحد رجله كده واحد رجله كده رأيت كده. فأنت دائما خلف الخطوط زي ما هي، وبرضو ايه تساوى من الخلف، العقب في العقب، خلاص بقى. لأن ممكن واحد رجله كده ما شاء الله بس 45 واحد رجله كده طفل صغير، ها هيكون التساوي فين بقى؟ من العقب، العقب في العقب. عرفتم يا شباب؟ طب نعمل خيوط، ها؟ لا ما ادخلش في المجال الجوي، ما ادخلش في المجال الجوي. الشيخ صلاح دائما يخرجنا في موضوع المزاح، ها؟ انتم الان عرفتم الاحكام؟ طب ما انت في داخل برضه بتصلي في حيث مسجد، حيث مسجد مستحق. طب تدخل برجلك من هنا بس اليوم تخرج بايه؟ هتقول ايه طيب انت داخل؟ ها؟ اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وانت خارج اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي ابواب فضلك. طيب جميل، يجوز النوم في المسجد؟ جميل. الاكل والشرب؟ طب يجوز الاستلقاء على الظهر في المسجد مع وضع رجل على الاخر؟ يجوز. اذا كان يامن يكشف عورته. طيب يجوز الاحتباء في المسجد؟ يجوز الاحتباء. اذا كان صاحب المرض ويعمل ايه؟ يعني اذا كان صاحب المرض ولا ينام ولا يصيبه النوم. طب يجوز ارسال جلوس المسجد؟ طيب يجوز إقامة الحدود في المسجد؟ إقامة الحدود؟ لا، اللي فيه دم يطير تمام وينجس المكان. طيب يجوز اللعن في المسجد؟ الملاعنة، ها؟ الملاعنة العلماء يمنعون من المسجد. طب يجوز التحكم في المسجد؟ التحكم في قضية فض النزاع بين مسرتين، بين متخاصمين، لا بأس، كان ربما يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. طب يجوز جمع الصدقات والكرمات في المسجد مثلا؟ يجوز. مال البحرين جاءوا أوقية في المسجد، ها؟ وجاء العباس يشيل وبعدين عجز يرفع الكيل، فقال يا رسول الله مر واحدا يشيل معي، يقول له عليه قال لا خفف منه، فخفف منه فجاء بأرقام ما استطاع. قال يا رسول الله مر واحد يشيل معي، قال خفف منه، وبعدين لما خفف رفعه فأقله، فمشى النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه ببصره يتعجب من حرصه، من حرص عمه العباس رضي الله عنه. معنى يا اخو؟ طيب جزاك الله خير. يجوز، انا سالته بقى، يجوز ربط الاسير في المسجد؟ يجوز، ها؟ معنى؟ يجوز ربط الاسير. طب ما هو كافر، الاسير تكفر ولا مش؟ كافر. طب ما الله سبحانه وتعالى قال ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. يعني العمران غير ربط الايه؟ ربط الاسير، لانك لما تربط الاسير ربما يشوف الناس اللي يصلوا يرغب، يشوف واحد بيسرش بيوجه حد بيعلم حد يرغب، ها؟ يشوف واحد بيتصدق يرغب، يشوف واحد بيقدم طعام ولا اكل يرغب. معناه اذكروا اذكروا اشياء كثيره، ها؟ يجوز الحائط تمشي تمر في المسجد تمكث في المسجد؟ الراجح يجوز ما دام انها متحفظه، لا بأس. ها؟ ها؟ الصلاة في المسجد؟ مأذون خلاص يجوز يجوز عقد البناء والزواج العرس في المسجد لا بأس، عقد الزواج في المسجد لا بأس، لا بس ما انتظار الصلاة على الصلاة من المستحبات، فذلك من الرباط، فذلك ما طيب استحباب اتخاذ الأبواب والغرق للمسجد لكي لا تدخل الكلاب فتقبل وتنزل وتقول في بيوت أمر الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع ويرفع ويذكر فيها معنا، أذن الله أن ترفع تطهر معنا يا إخوان، ويذكر ويذكر ولا ويذكر ويذكر فيها سبح لهم فيها في بطون أصاص رجال لا تجريس تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب الخطبة في المسجد الشرعي مشروع فالواجب يوم الجمعة، جميل فكروا كده عبد الله أحكام كثيرة جدا يستحب لمن أتى من سفر أن يجلس في مكان ذلك أحسن، يستحب لمن جاء من سفر أن يبدأ ركعتين في المسجد إذا رجع أراكم يا أخوان. طب بعوث السرايا من المسجد، انطلاق السرايا والكتائب والغزاة من المسجد جائز. طيب اتخاذ المسجد مؤخرة فيه مسكن وموطن للفقراء جائز معنى يا أخوان. طب ضرب الخباء في الاعتكاف مشروع ومستحب، طب ايه كمان صبروني ده انتوا لو تحكوا بس كده هتطلع احكام كثيره جدا العزاء العزاء في المسجد مكروه خلاص، الاصل ان العزاء لا يخصص له مكان، الاصل ان العزاء لا يخصص له مكان، فأنت إذا لقيت الرجل صاحب ولي ميت أو قريبه فعزيه أينما وجدته حتى لو في الشارع حتى لو في الورش معنا؟ طيب الناس بقى اللي هيجوا من القاهرة يعزوا وما إلى ذلك لا بأس، لو بقي لهم انتظرهم في البيت لا بأس، أما المسجد لا. يلا يا أخوان اذكروا الأشياء يا شيخ الحلف القضاء والصومات ممكن، القضاء ممكن في المسجد اتخذ الاطفال لتعليم الصلاه، تحفيظ الاطفال في المساجد، تعليم الاطفال الصلاه ما شاء الله احسنتم احسنتم نعم ايه المسجد علاج المرضى، علاج المرضى علاج المرضى في المساجد، لا لا لا مانع ان شاء الله ما دام ما فيش دم بيسيل على الارض بتعالجوا الميه بحبوب بابر ما فيش نزيف ما فيش دم لا ما فيش اختلاط ما فيش مشاعر متبرجه في الكل صلاه الجنازه ما لها شرط في المسجد ولا غير صلاه في المصلى جائز هذا وجائز هذا صلاه العيد فجائز تصلي الجنازة على الجنازه في المسجد الاصل انك ايه بتعمل مكان للجنازه خارج المسجد هذا هو الاصل كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ما تجوز صلاه الجنازه في المقابر في طرف مش في المقابر نفسها ولو صليت في المقابر لا يستهان ليس فيها سجود ولا ركوع صلاة الجنازة شيء وصلاة الصلاة المعتادة شيء لكن تقف في طرف المقبرة لا تكون في الوسط ها في حاجة ثانية أخرى بس صلاة المساجد بأسماء أضرحة لا تتقصدها ولا تصلي فيها اجتنبها اجتنبها معنا ها لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مسجد المفتي امبارح قال ايه؟ المفتي الله يهديهم الاصغر بلش الاصغر كمان احنا الاباء الله يهديهم بتقلب الاصغر يقول لك ان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فيه القبور ثلاثه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له حكم خاص. هم مسجد النبي له حكم خاص لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في حجرة عائشة، وكانت التوسعات الأولى تكون من ثلاث جهات ولا تكون من جهة حجرة عائشة. فلما جاء بعض الخلفاء بن أمية أدخل ووسع من جهة حجرة عائشة، لكن مع ذلك القبور عليها جدران هكذا، جدران داخلية، خليك من الجدران خارجية هكذا ثلاث هرمية، عشان انت تجي من هنا لا تستقبله ومن هنا لا تستقبله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبر ايه وزنا يعبد، ففعلا لا يستطيع أحد أن يستقبل قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولو حال خاصة. والعلماء ينادون الشيخ الألباني وغيره يقول الواجب على الحكومة السعودية أن تخرج حجرة عائشة خارج المسجد، ولعلهم يفعلون في اقتراحات بهذا عند السعوديين أنه ممكن يخرجوه يجعلوه مستقلا عن معناه يكون. فقضية وضع الأضرحة في المساجد ليه؟ لأن يعني المساجد أصلا بنيت إلا لعبادة الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، معناه يكون. بارك الله فيكم. ولسنا مع مع الناس بيقول لك نحرق الأضرحة، ندمر الأضرحة. ليه؟ لأن بيحرق الضريح بيبنوا أحسن منه وأقوى منه وأشد منه، معنى؟ لكن أنت كسر الأضرحة والأصنام في قلوب عابديها أولا قبل كل شيء، كسرها في قلوب إيه؟ عابديها. فلا يجوز التمسح بأقربة الموت ولا أضرحة الموت. وبعدين الميت هذا ربما ما يكونش حد في القبر أصلا، ما فيش حد، لا عظام ولا كذا ولا كذا، وربما يكون حمار مدفون كما وجد في بعض المقابر أضرح فيها حمار، حاطين رأس حمار ومدفون. فلماذا؟ هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حياته؟ هل أبو بكر رضي هذا؟ هل عمر رضي هذا؟ على كل حال الأضرحة لا تجوز أن تدخل المساجد ولا تبنى المساجد على الأضرحة. بارك الله فيك. نعم. أقول لهم مطرهم لا تشد، يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ها اذكروها أنتم، لا اذكروها. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد الحرام، وبيت المقدس. تمام. إنما تعمل لك شد الرحال تروح البدوي، تعمل إيه؟ لا البدوي، البدوي دعاك وهو محتاج إلى دعاء أصلا. الله أعلم، مختلف فيه، لأن كثير من المؤرخين يقولون كان جاسوسا للإنجليزي ولم يكن يصلي أصلا، إنما دخل مسجد مرة من المرات يقول يوم الجمعة خلص. طب دلوقتي أنا سمعت واحد أخبرني أن أحد المشايخ كان في أحد الكتب بتكفير. ده موضوع ثاني، لا أنا ماليش دعوة، أنت عمقش أوي أوي يعني، أنت خليك بعيد شوية. كل عقلية لها مستوى، والعلم ده درجات درجات درجات. الأشياء الخفيفة خذوا خذوا، الأشياء العميقة عميقة خذوا، بعدين يفتح الله عليك بعد. بارك الله فيك. ها؟ مقرأة في المسجد؟ لا بأس بها، إذا كان المسؤول عنها رجل قارئ كويس، عنده قراءات، عنده أحكام، عنده تجويد، يعلم الناس لها. ما استعملهاش في الحزبيه والتعصبات ويجمع وراء ناس وراء امور اخرى وافكار اخرى، لا، لله سبحانه وتعالى. طيب نرجع ثاني لاحكام المساجد يا اخوه، الف فيها العلماء كلها. الامام الزركشي الف فيها مجلدا كبيرا، وفي احكام مساجد، في اداب المساجد، في الواجبات المساجد، في المكروهات، في المستحبات، في الأشياء المحرمة، وفي بدع المساجد، صنفوه في مجلد كبير بدع المساجد وأحكامها. باب في أي حديث يا أخوان؟ حديث من؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال حدثني عن مالك عن سيدنا عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نقامة فحكه. شوف حكه باب أو ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه صار بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آكل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة. يعني يدلك هذا على امتثالهم وانقيادهم لما جاءوا الصلاة فلم يؤخروا الامتثال حتى انتهوا من الصلاة، لا في نفس الحال غيروا واستداروا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انا اسالكم يا اخوان كم حاله يسقط فيها استقبال قبلة؟ الاصل ان استقبال قبلة شرط لصحة الصلاة. كم حاله يسقط فيها استقبال قبلة؟ صلاة النافلة على الراحلة. صلاة المريض الخوف ثانية الخوف في المعركة لا لا في الصلاة ذكرنا النافلة على الرحل ذكرنا الخوف ذكرنا المرض العجز عاجز بسبب مرض لا يستطيع أن يتحول. واضح يا شباب؟ الحالة الرابعة بقى الجهل بالجهة بسبب غمام أو سحاب ظهر بسبب سحاب أو ظلام أو ليل ما عرفش اجتهد ولم يهتدي إلى القبلة على الصحيح هو معذور. لو أصبح الصباح واتضح لأنه صلى إلى غير القبلة مادام اجتهد وتحرى فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة. ها في حالة خامسة؟ ها؟ الأولى؟ لا نتكلم في الصلاة. أيوة أنا عايز أتكلم عن الدين. لم يستطع يصلي إلا على هذه الحالة وهو الطائرة في الفرض. الوقت هيخرج وهو لما ينزل مطار كل وقت خرج. يعمل إيه؟ يصلي على حالته ولو لغير القبلة. فهذا معذور. وذكرنا المريض ايضا كذلك. تمام؟ اذا كم حاله الان؟ خبرونا القصه. اول شيء ان استقبال القبله شرط. طب متى يسقط بقى الشرط هذا؟ احنا قلنا كل شروط الصلاه ممكن بالعجز تسقط الا النيه. لا تفارق صاحبها. معنى يا اخوان؟ ممكن لو عنده ما عنده ملابس يستر عورته ما عنده ملابس صلى على حالته. طب ما عنده ماء يتوضا يتيمم ما استطاع لا يتيمم ولا يتوضا يصلي على حالته. طب ما استطاعش يستقبل القبله كذلك. البقعه نجسه ما عرفش يطهر يصلي على حالته. اذا كل ممكن كل شروط الصلاه ممكن تسقط بسبب العجز الا النيه. الا ايه؟ النيه. بارك الله فيك. يقول عن طيب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان قدم المدينه 16 شهرا 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت القبله قبل بدر بشهرين. وبدر كانت في السنه الثانيه من الهجره. قال حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب إيه؟ قبلة إذا توجه قبل البيت. يعني إيه؟ في هذا تيسير على الناس. وجاء هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام صحيح الشيخ الألباني، ما بين المغرب المشرق والمغرب القبلة. يعني انت الآن أشوف متجه كده، كيف؟ طب عملت كده قليل لا بأس، طب كده قليل لا بأس، إنما كده غلط، كده لا، كده لا يجوز. إنما أهو انت في القوس هذا، انحرفت قليل عن قبلة دي الصلاة صحيحة، طب انحرفت قليل هكذا الصلاة صحيحة، لكن هكذا في الجديدة لا تصح الصلاة ما دمت أنت متعمد. عرفت ما بين المشرق والمغرب قبل، يعني تصور نفسك أنت في المدينة وانت جالس هناك، فعلا 100% ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب. عرفتم؟ يعني الانحراف القليل عن القبلة، عن الانحراف اللي انت رسمه ده، الصلاة صحيحة. بعض الناس يختلفون، بعضهم يتوجس يقول لك لا ده المحراب هذا ما هوش عجل، المحراب ده فيه انحراف قليل، ها درجتين درجات ثلاث درجات اربع درجات، لا يا بني الصلاة صحيح. اذا كنت امام الكعبة فاستقبل عين الكعبة، اذا كنت بعيد من الكعبة ولا تراها فاستقبل جهة. الانحراف اليسير لا بد معنى يقول بارك الله فيك. باب ما جاء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه المهر الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله سلمان الارض عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام. اختلف العلماء في كلمة هذا، هل المراد بالمسجد الأول الصغير الذي كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، واليوم المسجد الأول هذا عمدان معروف، عمدان معروف ما دون مهي زيت زيت معروف، معروف تمام، او يشمل كل المسجد ولو توسع توسع. الراجح القول الثاني، المسجد ولو توسع، معنى ولا شك ان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام اليوم توسعه كبيره جدا جدا. سبحان الله، جزا الله خيرا من قام بهذا المشروع وساهم فيه وشارك وامر واعان. يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، المقصود صلاة إيه؟ الفريضة، صلاة الفريضة، لأن النافلة في المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في البيت الحجرة في حجرة عائشة. قال حدثني عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ما شاء الله، وصلى يعني في هذا المكان نال بركة عظيمة وأجرا وثوابا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم. بعض الصوفيه بحديث الحديث يقول ما بين يعني ايش قبري ومنبري، ما بين قبري وايه ومنبري، لا يتسمى هذه الروضه معروفه روضه من رياض الجنه. طيب قال عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد اللازمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد. قال حدثني يحيى عن مالك انه بلغه عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله اذا امنت الفتنه، اذا امنت الفتنه المساجد. إذا خشي الإنسان على زوجته أو حريم فلا يخرجه منها، لأن هذا محمول على أمن الفتنة، على أمن الفتنة. ويشمل هذا صلاة الفجر وليس خاصا بصلاة النهار فقط، إنما صلاة الليل وصلاة النهار بما فيها صلاة الفجر، لكن كل هذا مربوط بأمن الفتنة وذهاب يعني ايش المحلال المفسدة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه عن بشر بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شهدت احداكن صلاه العشاء فلا تمدن طيبا. لا يجوز حرام. وفي الحديث اذا مرت المراه على رجال وهي متعطره تشم ريحها فهي زاني. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب أنها كانت تستدين عمر بن الخطاب من المسجد فيسكت فتقول والله لأخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعني. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. يعني عائشة رضي الله عنها تقصد الضعف وحدوث الفتنة. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم أخرجه البخاري ومسلم كذلك. يكتفي هذا القدر يا أخي على أمل لقائكم إن شاء الله بعد المغرب في مسجد التوحيد في روضة المتنسي إن شاء الله. إذا خرجت المرأة متعطرة للصلاة هل تجوز لها الصلاة؟ الذي يظهر أن صلاتها صحيحة مرجية عادية. ليس المقصود نفي الصحة، ليس المقصود نفي الصحة، المراد نفي الجزاء والثواب الكامل. بارك الله فيك. هذا من الغيبيات، نحن نؤمن بهذا وهذا من الغيبيات. الكيفية يعلمها الله.